بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا سورة أفرسانية سناد أو قرآن كسميدة سورة الجاسية جلب قروض في سورة لغمة عابي مكية مكية في سورة دكتي وآياتها إذهادنا 36 آية سنوية صدن إيا لحا يدور صدن يصدر بنوالي لهذا وإن قلنا إساء أفر بقل إيا سجيتا إيا سجيت كلمة لضخن إيا بقل إيا سغاشا إيا كو حرف إيا نقونا إسهالي لسورة دسا سورة دين ميسا كقل إنه وحوي سورة الجاسية وإن كوينتا حوامين تأو صدبضا هيد أيكا مثلها وحالله أمك عالي سورة الجاسية إلهي قول كيس ويو الله أودهي وترى كل أمة جاسية تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون مركة وحيك مثل قاعدة هذا من باب تسمية الكل باسم بعله على عادة الله تعالى في كتابه وأقرى الأمة على سورة سورة الشريعة وي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أيانك تجدونا سورة مرة دي أيتي سورة مكية وحيثوى رميسا أصول العقيدة أيضا دوره إلهي قتليسة وحدانيسة كورمي أي علم يوشيك دونا وحن لو كبشيك دونا النبوة والرسالة فعسك إيا قيامة أحواله إذا أيا لوشيك دونا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به هذا في من تاس مراد كله وججيره إلهي سبحانه وتعالى أياك علم لأ سيدا آنو ميلبدا كسوة مرني أيا سيدا سيهدي وحبانا كل الله ونينه تنزيل الكتاب كتاب كالدقيدي صول إلهي من الله الحق سأيوك هذا تنزيل فاس عليه العزيز وغالب كهي ملك جيس عليه الحكيم وفلس وبنى وحو سنعين هذا إلهي سبحانه وتعالى وحو كورم إياه كتاب كان قرآن كاه إلهي حق سأيوك تسو الدقيد وعن الله الدين يا قول المشركين ونبغى كي إلى هدين عليه الصلاة والسلام قرآن كان وحا وي وحا وي هاي أصابير الأولين مرنا وحي إلى هدين إنما يعلمه بشر نيدهن بشر بني آدم أيا برايا مرنا وحي إلى رسولك عليه الصلاة والسلام مرسل نيسي أي إلى هدين مرنا وحي إلى أن اختلق القرآن محمد قرآن كان وحا أبو صعب بين أبو ري محمد الله مرك وحو صغيا كتاب كان قرآن كاهو إساقين وحقيسة كسود دقي تنزيل الكتاب كتاب كقرآن كاهو دقي دي شو لإلهي مستدوي من الله إلهي حقيسة وكاعدة تنزيل كاس كار كاسية مشوف كاسنا خبر سوي عليها العزيز أو غالب كهي في ملكي أو وحلا مغالب وسمك رأي سنجر الحكيم أو فلسو بنايوخو سنعين آيو والذي يالله أسعي في محله الله سي والببوس في صديق عيوي حكمة إلهي وحي كانت سبحانه وتعالى مرته إن إلهي سبحانه وتعالى أسود جيه أشرف الكتب كتبت إلهي كان أول شرف بضن أو قرآن كاوي أدن إلهي أسود جيه على أشرف العبيد أدومنك إلهي هو أول شرف بضن أو رسول كانها عليه الصلاة والسلام مرك الله مركي كتاب وقرآن كتنزيل كيس أوصغي وها إلهي سبحانه وتعالى هل كان نوشي جيه دلائل اللحة أي إلهي نوشي غيا وسدح فواصلك ودح جفة وها إلهي سبحانه وتعالى وكوخة سمايا مدهور إيمان وكوخة سمايا مد الله بادنا يقين وكوخة سمايا مد سدحادنا أغلب وكوخة سمايا وهذا مركز سافل يسخل أفسينا وحالي لإنسان مركز أو تأمل أمره في فكرة سماوات أهلبة وهذا نوع حوية ومركز كفكره إنه لغا مارمان أي ساي سماوات كاني أهلبا إنه صانع سن أي يسان إيمان أيها كإيمان يو إلهي بوهو مين يا هذا مركو أو في ريالي لنفتيس أبور شايد أي وحي لمدة يقيم بوسيج يا سن يا هذا مركو أو في ريالي حيوان كإنتيس كالنطود أغل يسا يا سامن نقون أيه مركا سدح يا صواصشا أيها ماشا خجرتا ومدنا إيمان الوخة تميو مدنا الوخة تميو يقين مدنا أغل الوخة تميو ألا وهو سبحانه وتعالى إن في السماوات سماوات كدحر وضوء إلهي إيه والأرل أهلها لآيات عايدة أيها كسوغا نوض إلهي للمؤمنين فهو مؤمنين كان أوسوغا إن في السماوات إن الآيات إن ذي إسن كيري واد ومري في السماوات والأرل ذا نوع هوي خبر كي نقنيسا إن في السماوات والإلهي سماوات إيه والأرل أهلها وضوء إلهي في خلقه ما وي أبوه كودا لآيات آيات آيات سوغن دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته آيات إلهي قدرة ديسة إيوه دانية ديسة سوصالين آيات سوغن إلهي لكن يأيب سوغنه للمؤمنين مؤمنين تيوب سوغنه نور إلهي ضدك مؤمنين تهو إيمان كله أي آيات سوغن تهول إلهي سماوات يهرد أبوه كودا إلهي. وفي خلقكم أبوه كينو لإلهي بني آدم مثل صائرين كإذن كمدى المطفل أبوري مطفل حلقاء النغطي ملغاء النغطي إلى إنسان أو كنو بحي. وفي خلقكم أبوه كينو لإلهي إيه وما يبص إيه وخلق ما سي أبوه كيسا يبص أيوه لإلهي سبحانه وتعالى كالجيس مايا ومن دابة دابته لإلهي آيات آيات آياءه لإلهي آيات آيات آياءه لإلهي لقوم من قوم نواه قوم كأسوه يوقنون يقيني إلهي هدنا نفسك إن أدي لكو تعلق يسايون وغور مياه. وفي خلقكم أبور كي نوض إلهي إيه وما يبص وخلق ما سي أبور كيسا يبص يوض إلهي فافايا وحوايا يفرق في الأرض وهي إيه وخلق ما سي أبور كيسا يبص فافايا هو من دابة دابد أهوض إلهي دابد وحوايا ما يدب على وسر أهل أهلها صرف على وسر كنت كبالي لها أو ضبئ غير كودا آيات آيات آياءه الإلهي آيات آيات إلهي آيات آياءه آيات آيات آياءه الإلهي عيلا وآيات آيات إهد مكة أسوه وهوي كاس الإلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى وفي خلقكم وآيات آيات آيات في خلقكم أبور كينا هود إلهي إيه وما يبص وخلق ما سي أبور كيسا يبص فافا يود إلهي ومن دابة دابدة لقوم قوم أو هود إلهي قوم كاسو يقرن يقيناه تسك بعث يقيناه أيال لكي ذا. واختلاف الليل وفي اختلاف الليل هبين كإسكلاف في سود إلهي إيه والنهار ما ننسى إسكلاف كذا وأوي هذين ما يحيي سوق الأفا ينتجد إما شذا زيادة نقصان تعبان كمدو قوي. وفي إلهي وروده واختلاف الليل وفي اختلاف الليل هذين كاستلاف في سيا والنهار مارنت هي وما في أنزل الله ألا أسودجي من السماء سمر وكسودجي أو من رس رس أو إلهي ما دركي وي ما دركوا حايلة وحرس الوقع بري فرس وي رس لا يصابيه فأحياء الله وأنه ليوض إلهي به بساب الماء ماء سبب في صور إلهي الأرض أرضى أيه كنه ليه بعد موتها لمسيرك بعد هي وتصري في الرياح هذا فأحياء به الله بعد موتها ويجمل معصر الله وصوك لنحظة لمعضوك ومعضوف عليه هي وتصري في الرياح ضب إلهي قد قدون كوضو الإلهي ضبيش مرمي جيش إيمانه مرد بحيش إيمانه مرد قبوبي إيمانه مرد قل الله إيمانه إسا هي وتسري في الرياح دبيله قد قدون كورو الإلهي آيات آيات آياءه الإلهي لقوم قوم نؤوه قوم كاسوا يعقلون قرن أيو الإلهي آيات آيات آياءه الإلهي لقوم قوم نؤوه الإلهي قوم كاسوا يعقلون قرن أيو الإلهي ومركا سوحا وي عقل قوضة كف كلا أيوي تلك تاسو الإلهي آياتها صد الله قصة وهمي وأدلوينك تلك تاسود إلهي سبحانه وتعالى تلك الآيات المذكورة وهي آياتها في الصوش يقول إلهي آياته مركز الدلائسة هي لإلهي وهي وسيد على فواصل إسكالها تلك تاسود إلهي آيات الله إلهي آياته سوي إلهي آياته سوي حجيت إلهي حجوين شألة وتسنية وحدانية على وهي نبلوها وانو قصواني ناسيك محمد كهو عليك فرصة أيام فوق الصونينا بالحق حق نما أيام فوق الصونينا نبلوها وان قصونينا هو إلهي عليك فرصة أيام فوق الصونينا بالحق حق نما أيام فوق الصونينا أو بالحق يجار مسيس أسو نبلوها سيف تعلقيا فبأي حديث حديث كي وكاهوا كم هو إلهي فبأي حديث حديث كي كاهوا كم وبعده إلهي بعد الله يعني إلهي فبأي حديث حديث كيف هو قم الإلهي وبعد الله إلهي حديث كيف بعد يسوع قرآن تاسة يو آيات إلهي آيات كيف حجج تاسة يؤمنون إخوانا يا هذي وعوي إنساس إخوان ويان وعصب من إخوان وام حال الإلهي ما كلام ذي إلهي هو سبحانه وتعالى فبأي حديث حديث كي فهو كمه بعد الله أي بعد حديث الله وي إلهي حديث كي سبعد يسيه وآيات آياته يؤمنون أي همين أيام هذا إنت سحوق هذا وآيين وحقلوا أي همين أمد السوي هذا بك هذا إيمان لقواه وعيد بها لو شيء ويل عيود إلهي كلمة عذاب عذاب كلمة ديس أما ويل شدة عذاب عذاب كي صدرا أما ويل وادقا مع ريضور إلهي لكل أفات مدى ينبغن أمانتي سيؤثر ناري أسين الأدل بضنو الإلهي لكل أفات نور إلهي مدى ينبغن أمانتي سيؤثر نارو الإلهي أسين الأدل بضنو الإلهي يسمع كاسو يسمع مغلى يوم إلهي آيات الله إلهي آيات كيسا فضل حال أخناي عليه الكيسا الواخناي ثم بعد ما يسر دائما يكفر كيسا مستقبلا حاله يكيس وينيسينا إمان كيسو وينيسينا إلهي هو سبحانه وتعالى ويل وادقا مع ريضور إلهي لكل أفاك مد ينبغا لما أنت سؤصه ناري أسين من أودن ببغن كاسو يسمع مغلاية آيات الله إلهي آيات كيسا قرانكا فضل حال أخنا عليه كركيسة ثم بعدين يسر السد دائما يقال المديسة مستقبلا حاله يكيس ويني وإيمان كيس كويني كاللم يسمعها حال أولاكي يسوى مغل آياتك كاللم يسمعها أنت عن مخفاظة من أسر إلى إسم كيدي محذوف وي كأنه حال أولاكي هو الإلهي لم يسمعها يسوى عن مغل فبشره كاسوء بساريه الإلهي لعذاب عذاب عذاب كاسوء أليم أليم أهنوشي بشارها ده حقيقة ما هي سهلكم وهي والله ده حابة ياوي معايا لبشارة ده خبر الغفر حوي هدنا عذابا لو شيغيا مرك وحال لبها سهلكم ما ليلا ده هاو ايال ليلا فبشيره كاس أبي ساريه الإلهي لعذاب عذاب أبي ساري عذاب تاسو ألي من مؤلم روحان وجود إلهي كنوع عاص وإذا وكي علم أقادو الإلهي من آياتنا آيات كينا قرآن كأقادو شيئا شيئا كأقادو وإذا وكي علم أقادو الإلهي لقاسوا هاوية أسين كي لقصوا ورمه ويو كافر كهي وإذا علم مركو أقاده من آياتنا آيات كي نود إلهي شيئا شيئا كأقاده اتخذها وقيا لنا هزوءا جيس جيس وقيا لنا فكو جيس جيس يا وي أولئك قوى صود إلهي أولئك قوى صود إلهي أو أفاكينتا لهم حاؤثنا لعذاب عذاب الله إلهي عذاب كصوم هون دي هانك إهانة الصحيح أولئك قوى صود إلهي لهم حاؤثنا لعذاب عذاب عذاب كاسو مهين ذو إهانة الإهانة الصحيح من ورائهم هر صوضوا الإلهي أمد دا شوضا وراء هذا سان صومر نهرنا والغفة سرى قلالنا والغفة سرى من ورائهم هر صوضوا الإلهي أمامهم وي معايا لهذا الدنيا جوغان جهنم جهنم أياه الإلهي من ورائهم هر صوضا جهنم نارس جهنم الإلى أياه ولا يغني من كدا فعايو أنهم حقوضا ما كسبوه وحي كسبغين أو مال إيه فعلة شيئا شيء كما الدافع ولا يغني كما الدافع يو الإلهي وحبك ترم آيه أنهم أيضا حقوضا إيه ما كسبوه وحي كسبغين مال إيه فعل وحي سميين جهنم مرسي كما حبك ترم آيه ولا يغني كدا فعل ما أنهم حقوضا ما كسبوه وحي كسبغين شيئا شيء ولا ما كينوح كدا فعل ما اتخذوا أي سميسين ومن دون الله إيه سكديسة أولياء أي سميسين حرير وي معبود أي عابدان وي ولا ما كينا وحكم الدافع عليه اتخذوا أي شيئا أو إلهي ومن دون الله إلهي سكريسة أولياء أي سميسين حرير أو إلهي أولياء هذا ما يسأل حاله ولا معبود لعابده ولهم ها أصل نارو إلهي عذاب عذاب أي أصل ناري عذاب كاسوا عظيم ووي عذاب عظيم أي أصل نارو إلهي قوان هذا متكان الإلهي مشار إليه هو قرآن كوحى الإشارة عليه هذا مثل او قران كاو الالهي هدى هنوي هدى ذو هدى الليلة امس هدى اي هاد مد هنوننا اي وي او بايل ايو كهننيا والذين قوى كفروا كفروا الالهي بآيات ربهم رب قوة آيات كيسة كفير لهم حاصونا ذا قوى صوى الالهي عذاب عذاب ايا اصونا ذي من رجز نوى الالهي عذاب حقيسة اصونا ذي أليم مؤلم اوحان يوتيه والذين قوى عدود إله كفروا كفري بآيات ربهم فبقوا ذا آيات كيسا كفري لهم حاوثوا ناغي عذاب عذاب الإلهي معناه حظ ديفوي من رجس عذاب حقيسا أوثوا ناغي ألم المؤلم وحنو جو الإلهي الله الله الإلهي الذي ألهوي سخر لكم إذن سخري البحر بدأ إذن سخروا الإلهي بني آدم تبا إلهي سبحانه وتعالى مكلفين تاهي أيا إلهي لك بابايا وحا لغو تبترسين أيا نعمة إلهي سيدة إوين تهي وي إيا سيدة اللي وزدونا أي نعمة شكر جادة ألا مركا وغوري سبحانه وتعالى الله ألا الذي الله وي سخر لكم إذين سخري البحر بضع إذين سخري بضع إلهي أنو سخري لتجري الفلك الدومن كينا الدريران فيه في البحر بحر كبحديثة بأمره إلهي أمر كيسا يكون دريران ودومن كاس وحي ريه وحوى وين له بضع سيكس عنايا تصير إلهي وي أيغو إمتا سو كيراء أو إمتا سو صنع أيكس عنايا وي لتجري الفلك يوض إلهي دومن كينا الدريران فيه في البحر بحر كيكون دريران بأمره إلهي أمر كيسا إذا كعلا وي إيا ولتبتقوا إنا الدلطان والإلهي تجاردي وي من فضله إلهي صلي جيسا الدلطان إيا ولتبتقوا إنا الدلطان والإلهي من فضله إلهي صلي جيسا الدلطان أو آتجاريتتان معايا لدو منكاس قوى يريا إيو قوى واوين تجارة إيا لوها سنية إيا ولعلكم منا تشكرون أشخرسان قد نعمد إلهي أدكو شخرسان دو منكاس إلهي سبحانه وتعالى بداس إذن قوى صخري أدكو تجاري سنيسين قد حمول أتارنيسين إنا شكرسين أيها اللوبة هنيه الإلهي يا ولعلكم منها تشكرون على شكرسان ويه ونعمة مركاسي أدو إيسان ميره الله إله مسارك تيدا حتى نعلى ولوري وسخر لكم الله كان إذين سخروا ويه بني آدم ما مخلوق في السماوات السماوات خصوغا إيه وما مخلوق في الأرض الأخرى خصوغا جميعا حال أو يكيدا منهم من الله حال أو كأهل تصير كأسور إلهي وسخر لكم مول إلهي الله كان إذين سخيوي ما مخلوق في السماوات السماوات خصوا قرح ضيح الدغاء بيء غير كود وإذا كون كان وحيا لغا إلهي أنه نوى سخري ملائكة وانا الله سخير محايلة ملائكة وحاوية وحا الله سخير أهل الأرض وي محايلة معاش قوضة أيه معمول عيان إلهي قول كيف يصير تي سنوي ولقد سربنا بني آدم إلهي إلهي بني آدم كو حيابا لوك رابيكم مدين وهذا كون كان يالودا أنا غي نوخد مينيا سماوات كان يأهلدة إلهي أوتاقي أنا غي نوخد مينيا نعف جيني أوتاقيه مرها دي أنا غي نوخد مينيا إلهي إنا سوف جي سلاني ماذا سوما مركا سودة إلهي الله واه كان إذين سخري ما مخلوق في السماوات السماوات كسوغا إيه وما مخلوق في الأهل أهلدة كسوغا نود إلهي من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيره وي وحاصونا وي دابره جيره نباته وذياشه طيب كوذا وي جميعا حالوا ياتيدا تأكيد وي منهم من الله حال أو كأهاري تصير كاس وي سخرها كائنة منه تعالى وي إلا في ذلك المذكور كعلى صوش يقول إلهي لآيات آيات عيا كثبا لقوم قوم أغسوا قوم كاسوا يتفكرون في فكرة الإلهي وحيا بهس إلهي سبحانه وتعالى كون كاس أصادقي هو إلهي أو نوستخري وحا قصة مودة إلهي آيات هو إلهي قدرديسة وحدانيسة تصعين عيس لكن يأيو سبيه لقوم قوموا إلهي قوم كاسوا يتفكرون في الفكر عيس وحال يبقى هايهي فكر إلا لي ماذا قول لتأمل آياته إلهي أو كون كان إلهي أصادقي إلا فكر رحبه سوى حوية إيمان أو حصله إيمان مرق أو حصلانه شكر أو حصله لكن سيدها سيدة حيوانك أو صداقة أو صلاة هذه اللي سيغفرص على الأوسان أو صمد أساس أن لو سيرني أو واحد هو يددك حيوان أو إسكان أغدان تاسا دوعي شيريسا شكرك إلهي والله قطبه هي إنه نوحقا وحا أرلد جوغاه وحقي ملا إيسان نقنين هدوني إلهي عذاب كيسا إلاك والمان والوحا أسر هودة إلهي سبحانه وتعالى للذين قوى آمنوهم إلي يغفروها إسكان أفانو للذين قوى لا يرجون أن رجينهم أيام الله إلهي وقائع عزيز أن رجينهم ليجيء ألا إنه جاسيو إلهي قوما قوم ألا أجاسيو بما سينا أخو جاسيو كانوا أي هذين يكسبون قوة صبروا إلهي إلهي وحقود أي رسول كيسا قل وحا أتراه إلهي للذين قوى آمنوهم يجي يغفروها إسكاد عفانو وهي السعفيان ويقراها كقادانو للذين قوى لا يرجون أن سعف سنين أيام الله إلهي أيام تيس وحيادها إلهي حجي ستقع عيوي وقايع ذا الوجه ذا فوحال قوضا اقفروا للخفار ويقال اسكباف ما وقع منهم محاك دعا عيوي لبك إذن دفع عيانه لكن أرنتان وحي هذا إنتان جهاز كالله فإن رسولك عليه السلام يا مؤمنين تالي ayaa rasuulka waxaa lagu boorin jiray inuu iska daayo oo kufaasta dhibkeeda iska daayo unay adkaystaan oo inan waxa weeye ay u dulqaataan dhibaatada dagaalna aysan ku qaadin. Hadda iska dhaafiddu waxa weeye layidhi in dhibkooda la taxamulo oo loo dulqaato weeye, waxa ay samaynaayeen oo kaleentood aan lagu samaynin. Laakiin waxaa la yidhi aayadda tan waa laysku khilaafaa layidhi, oo culimada qaar inay aayaddaanu madani waaye. Haddii hadda qowlkaas la qabtana waa madani la yidhaahdo, sabu nusuulka ayaa wuxuu ahay sida cabdullaahi ibnu cabaas xafru caleen uma uu sheegay. Waxaa la yidhi qaswada la yidhaha qaswatu bani mustaliq ayaa waxay degeen baa la yidhi asxaabtu ceel la yidhaahdo bi'rulmariisiic, ceel la yidhaahdo bi'rulmariisiic. Cabdullaahi ubay binu salool oo munaafiqane waa la socda asxaabtaa la yidhi. Munaafiqiintii le hadda jihaadkii aan ku jirnaa hayska leeyihiin. Cabdullaahi ubay binu salool oo munaafiqane waa la socday. Marka ninkaa la yidhaha cabdullaahi ubay binu salool oo ra-iisul munaafiqiin oon wax badan qur-aanku soo marnay, waxa uu diraa la yidhi qulaamkiisa ayuu diraa la yidhi nin isaga markaas u shaqaynaayay si waxa weeye biyo usoo waraabiyo. Markaasuu biyihii uu ka sugaayo dib ugala dhacaa la yidhi. Markii biyihii uu keenay ayuu wuxuu ku dhahaa la yidhi maa xabasaka, maxaa ku xabisay, muddaad iga maqan tahay, waa ku sidaniyo. Markaasuu wuxuu dhahay qulaamu cumar, cumar qulaamkiisi ninka ajiirka uu adeegaayay ayaa ixabisay, maxaa yeela ceelka darafkiisa ku fariistay. Markaas waxa weeye kama tegin u dhahay axad ilaa waa u waraabiyo u dhahay. Waxa u dhahay waxa uu yidhi ceelka darafkiisa ku fariistay. Dadkii oo dhan ayuu wuxuu ka joojiyey ilaa ceelka markii oo biyihiisi yarin waa la galaa. Markaas waxa weeye wiilkaas cumar u adeegaaya isi biyaha ayuu ku fariistay ceelkiina galo dhahay. Wuxuu joojiyey u dhahay wixii markaasi wadaan ahay dhammuu joojiyey ilaa uu ka buuxiyey u dhahay qirbaddii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qirbaddii abuubakar. Labadaas markuu buuxiyey kabacdi ayuuna sii daayaa anaga. Markaasuu cabdullaahi ibnu salool khayr laawa ahay munaafiq khayr mele sidiisabe wuxuu dhahaa layidhi maa mislunaa wa mislu haa-ulaa'i ilaa kamaa qiila u dhahay. Nimankaan muhaajiriinta iyo annaga masalkeenu ma ahan u dhahay haddii laysu kaan fiiriyo ilaa sidii raggii muftida sheega ay sheegeen oo aheeday samin kalbaka ya'kuluk, eygaaga cayiil ha ku cunee. Waxa uu dhahay nimankaan muhaajiriinta ahoo soo heshooday oo madiine noogu yimiday, niman annagu aan cayiilinay oon soo dhaweynay ayay ahaayeen, markii annaga nagu kibreen ayay hadda waxay gaareen inay annaga cuna qabateen ayna saaraan oy saasna yeelaan. Inta markaasi annagu soo dhaweynay oo ay markaasi waxa weeye nagu kibreen. Markii eygii ninkii dhahay eygaaga cayiilaha ku cunee saasoo kaleentood waayo. Warsi ayaa markii Sayid Cumar gaaraa la yidhi. Sayid Cumar waxaa la yidhi seeftiisuu soo hubsaa la yidhi asagoo usoo socdaa la yidhi cabdullaahi ubay binu salool. Markaasaa aayaddaanu soo dhisaa la yidhi. Waa iska dhaafay marka. Culimada qaar waxay yidhaahdeen kuwa aayadda tan marka waayo. Haddii hadda qowlkaas la qabto sabu nusuulku wuxuu noqonayaa la yidhi sida muqaatil uu dhahay nin oo bani qasaara ayaa wuxuu caayay uu dhahay cumar binu khadaabu marka ku caayay. Sayid cumar marka wuxuu hamiyey inuu ninkaas qabto u dilo. Markaasaa aayaddaanu soo degtay. Amase sagi sida uu dhahay dad oo asxaabta rasuulka kamida calayhi salaatu wasalaam oo reer maka ah waxay ku sugnaan jireen ayuu dhahay dhibaato fara badan oy kala kulmaayaan nimanka mushrikiinta weeye intaan jihaadka la farin ka hor weeye. Arrintaasay rasuulka u sheegteen calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa aayaddaanu soo degtay. Marka hadda intaasoo aqwaala ayaa aayadda tan lagu sheegaa. Laakiin hadda in dulqaad la yeesho ayaa ilaahay ka uga warramaya. Alla markaas wuxuu dhahay qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow liladiina kuwa aamanuu rumeeyey yaqsiruu hayska dhaafaano faraha ka qaadaana weeye liladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin ayaamallaahi ilaahay waqaacidiisa waxa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka dhacaaya waqaa'icahu weeye ilaahay waqaacidiisa weeye kuwa aan ka baqaynin oo wax xag rabbi ka imaanaaya aan ka cabsanaynin kuwaas iska dhaafaano liyajiya alla inuu jaasiyo dha ilaahay qowman qoom alla uu jaasiyo bimaa shayna uu ku jaasiyo kaanuu ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala oo dhaafidda markaasa iska dhaafaayeena wax iska cafinaan lo si loogu jaasiyo man camila ruuxi camal falow dha ilaahay saalixan camal suuban falinafsii naftiisa uu camal falay man camila ruuxi camal falow dhahay alla subxaanahu watacaala saalixan camal suuban oo wanaag la yimaada falinafsii naftiisa uu camal falay oo waxa weeye laantaasu naf ee kutusisaahe camalkaas uu sameeyey sababwiisa isaga ayaa helay weeye ومن أساء روحي حمان فلنه فعليها نفس قصير أيها هذا إساءها سوي حمان تسمي نفسي سيف دعيسا. ثم إلى ربكم فبقين انتكاء أي ترجعون الذين علناه الإله ثم إلى ربكم فبقين أي ترجعون الذين علناه أي تصيرون إلهي حقيسا لهايسا فيجاس المصلح والمسيء مرتا ساء إلهي مثل مصلحة نجاسنية مثل حمان تسمينا وجاسنية قفت هذا إصلاح سميني إلهي إصلاح إيسي وفجاسنية قفت حمان سميني إلهي حمان سيسي وفجاسنية مرتا سوضة هي ألا من عمل روحه عمل فلا صالحا عمل صوبا فلنفسي نفسي سوى عمل فلا ومن أساء روحه حمان فلنه فعليها نفس كركيه إساء ذات وآتي ثم إلى ربكم تبقين انتكاء أيا ترجعون الذين عينه الإلهي إن انت هدى إلهي بم يلن وزمان مغنيه ما لنت قيامه محكمة إلهي دعيسه أو خلايا ظل سرساري أيا الولجي ذا أو قفت ونا سميينه ونا جيس إلهي كجاسنايه قفت حمان سميينه إلهي حمان سيد وكجاسنايه مرت هدى ما لنت أيا اللي سلسوه أيا قف والبوح ومانت سميه والله غضاء مصيه لكن كربح هو ما لنت وإلهي محكمة جيسه لتقايه مرت عشر كين انت سوك أجهل والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبان يا آيات تبان إيا اللحاد أو سورة الجاسية صمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغفة ورمي عشر كان آيات وجم لي إلهي رسول كيسا وحو قرده وحو إسر على دكت مؤمنين فا هاستبع فانو وهاتجي السانو هو أن هجيني أو أن كعب سنيني إلهي وغائدي فأن كعب سنيني فألا إجازي سبحانه وتعالى قون وحي أي هذين كوكس بدا ما فجأ أي السبع فين كفارت إذ كوذي يصور كأي كفرين سلو إجازي فهو عمل فرود إلهي عمل صالحة نفسي سأيوه عمل صلي وفتح مانك ما ينس إساءدات على نفسي أي هانيسة نفسي سقطتها ثم إلى ربكم تلجعون وإلى نصور لها يفدقين أيها الليهين عينيا مرتاسا إلهي سبحانه وتعالى مدك مصلحة هي مدك مصيئة لبغض إلهي إجازنا يا ليس وحي مكجلنا إلهي سبحانه وتعالى إن أوسيي لمنك غير بنو إسرائيل هاي كتاب كثوريه هاي هي حكم في كدحي لي هي النبي المدء ونبي الله موسي هارون لكيي إلهي سبحانه وتعالى وفي أرزقي وحيابة حلالة وفي أرزقي عالمين توجي زمن كود جوغن إلهي وكفل لي تأسئ وحوية وحيابة إلهي وكمن نيسان عيئة لمن كان إلى غير بني إسرائيل إلهي يقول سبحانه وتعالى ولو الله قد حقيقها آسينا وانصينو الإلهي بني إسرائيل غير بني إسرائيل الكتاب كتاب كتوريدها إيان السيني والحكم حكم في أيام الصيني كتاب تاسوح الوحظ مية بين الناس والنبوة نبني مدى أيام الصيني ونبي موسى هارون إلهي سبحانه وتعالى أوسيي ورزقناهم وأنو أرزقناه الإلهي من الضيبات سيالة وحلال أيام سأرزقناه وصليناهم وأنو صللناه الإلهي على العالمين عالمين تأيام صفل للني عالمي زمانه ما ليلجدا وهي عقراءها يؤذي من كود الجوبي أيضا تنقصد كاللغة ليها وحوية علمدي لهذين رسولك عليه الصلاة والسلام انت صلي الله فيه ووحا يصد يمتع يتغير إلهي سبحانه وتعالى رسولك سؤالها فمرجن قوان كاية قوك فيه نهاية لوحا نسيني فرد إسرائيل كتاب أيان نسيني من عين يوين أيان نسيني إلهي سمع يسنش فيه وحي دائمين قال لمرد أي دائمين أيضا انت صلي فيه مركا ولدى من الله مدريه وحيوه المرجين با إليه رسول صلى الله عليه سبحانه وتعالى حيوه ناسا جيدا لغا لغايا مرسى عرمتا نواه سنة الله في خلقه بني آدم سا كذا غالب سا وحيوه حقا معاند أيوكويا وخصوهر جيدا ببعض بصر سا هو مرسى سوى حيوه دينتو كذا غالب سا اسماء قبلت ولو والله قد حقيقها آتينا وانصينو الإلهي بني إسرائيل غير بني إسرائيل الكتاب كتاب كتوريرها إيان السينو هي والحكم حين أيام السيني الحكم به بين الناس وهي كتاب كاس أدت الوحكمية والنبوة النبي نما أيام السيني والنبي نما دي أنبياء دي أيضا عيالة قد دي ورزقنا مدن أيام أرزقنا الإلهي من الطيبات سيالة أطيب هو ناسا وحلالة أيام سأرزقنا waxaa kamida masalaba markii oo fiiha ay ku jiraan manigii iyo salwihii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo aynu meelo badan qur-aanku soo marnay ayaanu fiihi oo ilaahay uu siiyey wax ay ka shaqaynayna iska cunayaan. Wa fallalnaahum, waanu fallilnay udha ilaahay cala alcaalamiina, caalamiinta ayaanu ka fadilnay, laakiin caalamay zamaanihi maa loola jeedaa wixii zamankooda joogay oo cuqalahay ayaanu ka fadilnay udhahay alla subxaanahu watacaala oona wax dheeraysiinay. haddana alla wuxuu yihi wa aataynaahum, waxaanu siinay reer bani israaiil bayinaatin, aayado cadcad ayaanu siinay, min alamri amarka xaggiisa, aayado cadcad ayaanu siinay udha ilaahay. wa aataynaahum, waxaanu siinay bayinaatin, udha ilaahay, aayado cadcad min alamri amarka xaggiisa, oo amru diinka weeye xalaal iyo xaaraam ayaa kamida weeye. waxaa kaloo markaasi la siiyey oo kitaabkoodii lagu baray sifada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, fama ikhtalafuu, isma aysan khilaafin buu dhe ilaahay, oo nabi calayhi salaatu wasalaam bicsadiisa iskuma khilaafin, oo nabi aakhiri zamaan inuu soo baxayo oo sifadiisu sidaas iyo sidaas ay tahay iskuma aysan khilaafin buu dhe ilaahay, ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu, cilmiga uu u yimiday bagyan xasa daraaddiisa ayuu dhe ilaahay oo beynan dhexood ahaaday, ilaa min bacdi maa intii kadib mooyaane jaa'ahum alcilmu, cilmiga uu yimiday dhe ilaahay bagyan xasa daraaddiisa oo beynan dhexood ahaaday. markii cilmiga uu yimiday ayay waxa weeye iskhilaafeen, cilmigaana waxa weeyaa layihi rasuulkeena weeye calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeele rasuulka intaan ilaahay uusan soo bixinin kahor waxa weeye iskuma aysan khilaafsaneen. marka hadda waxaa laga wadaa haa layidhi waxaan u cadaynay alla leeyahay shareecada amarkeeda iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way rumaysnaayeen, haddii uu soo daahiro inay rumayn doonaan ayayna isku waafaqsanaayeen weeye. hase yeeshee markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo bixiyey, markaas waxa weeye marka khilaafku uu ka dhashay taas weeye, arrintaasna waxaa keentay xasad ayaga dhexdoodaa weeye. intaa rasuulka la soo bixin kahor way isku waafaqsanaa jireen, laakiin cilmiga iyo sharcigii markuu u yimida oo kitaabkoodi ku qoraay oo rasuulkii la soo bixiyey ayay iskhilaafeen. markaa ilaahay wuxuu yihi min bacdi maa intii kadib ou dhe ilaahay jaa'ahum alcilmu, cilmiga u yimid ou dhe ilaahay, cilmigu waxa weeye kitaabkooda cilmigi ku yiilay oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u cadaynaayo sifaadkiisa ayaa laga wadaa baqiyan xasa daraaddiisa udha ilaahay oo beynan dhexood ahaaday. ina rabbaka, rabbigaagi ou dhe ilaahay, yaqdii, waa xugminaaya baynahum, reer banu israaiil dhexdooda, yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda, oo ilaahay subxaanahu watacaala xukunkankiisa qabasho iyo jaasin weeye wixii ay sameeyeen loo qabanayo oo lagu abaalmarinayo. ina rabbaka, rabbigaagi ou dhe ilaahay, yaqdii, waa xugminaaya baynahum dhexdooda, yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda, fii maa shay, ayuuna ku xugminayaa, kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna, kuwa isku khilaaf, wixii ay isku khilaafeen ayaa lagu xugminayaa. suma jacalnaaka, waxaanu ku yeelnay dhe ilaahay kaydka maxamedka ahow calaa shariicatin, shareeca korteeda ayaanu ku yeelnay. suma jacalnaaka, waxaanu ku yeelnay dhe ilaahay calaa shariicatin, shareeca korteeda. kaaftaan waxa weeye mas-uul awale jacalnaaka kaafteeda weeye oo maaragtay alle jacalnaa u sugnaatay. calaa shariicatina waxa weeye mas-uul thaanigi weeye, jacalada laba mas-uulay qaadato. shariicada marka waxaa lagu idlaaqaa haa layidhi markii luqada loo aado mawridu naasi min almaa cala almadhab waalmilla, waxaa lagu magacaabaa meesha waxa weeye dadku biyaha ay ka aroortaan ayaa la yidhaahdaa. marka hadda meeshaanse waxaa loola jeedaa calaa shariicati min alamri, alla markuu leeyahay wixii ilaahay maa sharacahu llahu licibaadihi weeye, wixii ilaahay addoomankiisa u jideeyey oo diin ah, shariica ayaa lagu magacaabaa la yidhi. maxaa yeele waa loo qasdaa, waana la midin galaa sida biyaha oonka loogaga midin galo. maxaa yeele qofkii ilaahay shariicadiisa oo qur-aanka ilaahay qabsada waxa weeye qof nabadgelaayo oo caafimaadaayo ayuu noqonayaa, oonki haayana markaasi uu daynaayo. suma jacalnaaka, waxaanu ku yeelnay dhahay alla sayidka maxamedka ahow calaa shariicatin, shareeca korkeeda, dariiqo weeye min alamri, amarka xaggiisa udha ilaahay. amarkan waxa weeye amri diinka weeye ayaanu ku yeelnay udha ilaahay subxaanahu watacaala, ee fattabichaa, shareecadaas raaca udha ilaahay. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waa raacsan yahay, ee waxaa laga wadaa daa'im ayaa laga wadaa, amarkan wuxuu ku sinayaa dawaam. فاتبعها راعي أو إله الشرع ذا ولا تتبعها راعي أو إله أهواء الذين فوها ودودة لا يعلمون وحد آنم السنين ولا تتبعها راعي أو إله أهواء الذين فوها ودودة لا يعلمون وحد آنم السنين وإذا سقير الله يقول راعي هذا رسول كان عليه السلام معصوم أسألها خباف قدعا ياه مراد سقير في سواية ممن كان وحد آنم قرني وعبادة الأصنام قد أحجرنا وحياة هايين وأساء قراثوه مع هذا الرسول كان يحيطبهن عليه السلام ارجع إلى دين آبائك محمد وآباء الجنسول الله فإنهم كانوا أفضل منك وأصن وحياة هايين من كان صلي بضن وكا دأوين هايين وحن أدو ودنه ليس ودي جرينه آباء الجنسول أصول عبيد هذا برك إلهي ذور إنهم أيضوا لن يغنوا كما دافعيان عنك حقاقا من الله من عذاب الله إليه عذاب كيسا شيء سيكا دافع مايا هو هو ذو ذراع عيو الإلهي إنهم أيضوا لن يغنوا كما دافع عيان أنت حقاقا من الله إليه عذاب كيسا شيء سيكا دافع مايا وإن الظالمين قوى ظالمين فهو الإلهي كافرين فهو بعضهم برقود أولياء بعض من برقص الأولياء سوي ظالمين فهو حاسبح يو الإلهي حرير باسبح يو وإن الظالمين ظالمين فهو الإلهي بعضهم برقود أول الإلهي أولياء بعض بس سرأولياء سوية وحالا قولا ظالمين سوى كفار سوية معايا لقالا الدنيا الحريرة سبحية مركا الدنيا لقالا وحاوية حريرة سبحية معايا لقالا وحاوية حريرة سبحية قالا إني وحوال بإسبحية سنيا أي وحوال بمارسية إسكالس مير إسكالس وجيدان أيضا الدنيا أنا اللي سيي وأنا ظالمين وي معايا لقول مكفر سوين مجرى مركا سياس أي حريرة إليه والله الله ورس إلهي والله الله ولي المتقين هو متقين فهو إلهي تعصى لوري قوله وي هذا قالته أيضا إسوريها وإلهي ده إلهي مركزي ولايه ومركزي حق المصدى إلهي عكي ستنه الآيان الله نوحوله والله الله ولي المتقين هو متقين فهو الله كبقى عليه ولي قوله وي إلهي إلهي المتقين فولي وحويه الدنيا ذا إيا آخر وي معايا العيب وحي كده وسلم شركي يا معاصدي هذه إيمانك الوسي فوقه إلهي سبحانه وتعالى أسجى ولي نوع مركة ضد إلهي ولي إيهي إيه ضد أيوه المخلوق وأيوه نحو ذا ولي إسؤه هذا واحد هو يقفك إلهي ولي إيهي مؤمنين تأيغ الله سركوه ذا ولي إسيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم وصول إلهي هذا نوع حي هيستان ولاية إلهي هيستان مركة لغو ولاية أي إسوه هيستان وصاد دي إيمانك الوسف وبوس إطبه إلهي سبحانه وتعالى لو غبقه أو إيمانك إطبه الوقات هذا مثل أنه ده إلهي أو قرآن كان بس طائره بس يا روى ده إلهي أو للناس دك أصغنا ده إلهي وما عالم وي أيوه فأركايان حق أحكام سئي حد حدود وي هذا مثل أنه ده إلهي سبحانه وتعالى أو قرآن كان بس طائره أركيال وي أو للناس دك أصغنا ده إلهي هذا ده مركز وحوي مكدوي هذا بس طائره لبرس بس طائرنا خبر سوي مثل خبر يسيمك خبر هذا هو الجمعية ليري وحالا فيرنا يا مبتدها ايا مركاسي وحوي ايا وحا لغو اثارة يا الى ما استقدم من الآيات ويوحن وصوهر مرأيو آيات ايا لغو اثاروها يا مركاسة ديلا في سنة وحوي جمع وي معالم وي اصلك معالمته وحالي الاثر الذي يستدل به على الطريقة ليرا فاتك او وحوي وضد الود ليسلا ليرا ناسا نصو حالا قولا آيادها كان ضدك أياه حيث أرسايان أحكامته آياده ضدك وحيث سنعيان إلهي أحكامتيسي سنعيان بس رسول إلهي بصائره أرسياره ويقول الناس ضدك أصبنا طول إلهي وهدى هنو ويود إلهي ورحمة محريس وي لقوام قوم رحمة يهنون قوم كاسو يوقنون يقينين آياده إلهي وهنون وانا رحمة قرآن سعيه صداسة لكن يئيه ضدك يقيننا يا بعثك يا قيامته او في طبقه يقين هو يسوي اي يطلبون اليقين يطلب ايام وي لكن كفارته ايضا وحاوي فهم وحاوي مرتاس وبال قرانك وحاوي وهو فيه خساره يهوه فيها وي فهو وبال وخسران عليهم وي ضدك لكن مؤمنين قرانك وحا ويهي يقين بو ايهي بركة سودة يا الله سبحانه وتعالى وهدى هنوية ورحمة حيث وي قال لقوم من قوم رحمة يهنون قوم كاسو يوقنون يقينية أم حسب الذين الإلهي kulma waxay u maleeyeen ishtaraxuu kasbanaya asayi-aati xumaayaalka an najcalahum inaanu ka yeelayno kaladiina kuwii oo kale aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban sawaa-anow dhilaahay kuwa la siman maxyaahum kuwaas noloshoodow dhilaahay dhahay iyo wamaatum geeriyoodu sawaa-un weeye ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala am xasiba aladiina kuwima waxaanu ka yeelaynaa istifhaamkan istifhaamu linkaari bimacna nafyi horta noqonaysaa am xasiba aladiina kuwima waxaanu ka yeelaynaa hawdha ilaahay waa maye way ishtaraxuu kasbaday asayi-aati xumaanyaalka kasbaday am xasiba aladiina kuwima waxay u maleeyeen ishtaraxuu kasbanaya hawdha ilaahay asayi-aati xumaanyaalka kufriga iyo macaasida weeye ma waxay u malaynayaan hawdha ilaahay an najcalahum inaanu ka yeelayno kaladiina kuwii oo kale aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuubanow ilaahay waa maya weye marka meeshaas marka istifhaamta ku jirta waxay noqonaysaa istifhaamu linkaari macan nafsi weye laysa alamru kadalika weye arrintu saas maaha sawaa-un waxaa simanow dha ilaahay maxyaahum noloshooda iyo mamaatuhum geeridoodow ilaahay hadda sawaa-an iyo sawaa-un labadaasaa la akhriyaa haddii sawaa-un la yidhaahdo mubtada weeye maxyaahum mamaatuhumna markaasi khabarkaa laga dhigayaa haddii sawaa-an la yidhaahdani ayada ayaa khabar laga dhigayaa mubtadihiina waxaa uu noqonayaa mu'akharo maxyaahum noloshoodow dha ilaahay iyo mamaatuhum geeridoodu sawaa-an mid siman weeye taasna waa la yidhaahdaa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maxyaahum kuwaas noloshooda iyo mamaatuhum geeridoodu sawaa-anow dha ilaahay waa mid siman amase sawaa-un waxaa siman maxyaahum noloshoodow dha ilaahay iyo mamaatuhum geeridooda ayaa siman oo hadda noloshooda iyo geeridoodu waxay isdhaanta ma laha wax ay isdhaanta ma laha weeye maxaa yeele hadda kaafirku wuxuu ka dhigan yahay wax dhinsan oo kale uu ka dhigan yahay marka noloshooda iyo geeridoodu way simantaa weeye ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala waxaa kaloo la yidhahdaa sawaa-antan uliba fiican haddii masalan ba la nasbinaayo in markaasi xaalo laga dhigo sawaa-an xaal ay taasii ay simantaw dha ilaahay maxyaahum noloshooda iyo maatuhum geeridoodow ilaahay am xasiba aladiina kuwii ma waxay u maleeyeenow ilaahay ishtaraxuu kasbanaya asayi-aati xumaayaalka an najcalahum inaanu ka yeelayno kaladiina kuwii oo kaleentood aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban sawaa-an xaal ay taasii siman maxyaahum noloshoodu iyo maatuhum geeridoodu weliba saasay ku fiicanta haddii laakiin sawaa-un la yidhaahdo sawaa-un in la mutadeeyo ayaa maxyaahum maatuhum khabar laga dhigayaa sawaa-un waxaa simanow dha ilaahay maxyaahum noloshooda iyo maatuhum geeridoodow ilaahay faa waxaa xumaadow dha ilaahay bi-sa waxaa baas lahaaday maa yaxkumuuna waxay xukminayaan ayaa baas lahaadow dha ilaahay faa waxaa xumaadow dha ilaahay bi-sa waxaa baas lahaaday maa yaxkumuuna waxay xukminayaan macnaha xukunkoodan faasista ayaa xumaado wey ayaa xumaado wey wa khalaqa allaahu alla waa abuurow dha ilaahay assamaawaati samaawaatka iyo wal arda arlada bilxaqi xaqnimo ayaa ilaahay ku abuuray waxay ka sima u tahay ilaahay qowlkiisa am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi-aati an najcalahum waxayna daliil u tahay isla aayaddaas weeye oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay uu leeyahay laa yastawi lmu'minu waalkaafiru mu'min iyo kaafir ma sixna daliilna waxaa u ah ana allaha khalaqa samaawaati waalarda bilxaq weeye oo ilaahay cibra u abuuray samaawaati arlada iyo istidlaal weeye addoomankana ilaahay suddan ayagoo bilaasha lagama tegin weeye qof kastana waxaa ilaahay ku jaasinayaa waxa uu kasbaday marka ma sinna jazaha mu'minka oo waxa weeye lama sinna jazaha kaafirka weeye alla markaas wuxuu dhahay wa khalaqa allaahu alla waa abuuray assamaawaati samaawaatka iyo wal arda arlada bilxaqi xaqnimo ayuu ku abuuray iyo welitidda in la jaasiyow dha ilaahay amase welitidda shay maxduufa lagu tacalushiyo bilxaqi xaqnimo ayuu ku abuuray liyudalla weeye calaa qudratihi wa waxdaaniyatii si ilaahay qudradiisa waxdaaniyatii loogu daliishado iyo welitidda in la jaasiyow dha ilaahay kullu nafsin naf la arka kulligeeda bimaa kasabad waxay kasbatay iyo welitidda in la abaal mariyow dha ilaahay kullu nafsin naf la arka kulligeeda bimaa kasabad waxay kasbatay oo macaasi ah oo dhaaco ah weeye marka waxa weeye kaafirka iyo mu'minku ma sina weeye walxaal hum ayaga ayuu dha ilaahay nufuustane laa yudlamuuna aan la dulminayn oo aan laga nuqsaaninaynin ee acmaashooda weeye, sayi-aadna aan lagu ziyaadinaynin. afara'ayta balse warramowdha ilaahay, mundu itakhada yeeshay ilaahu ilaahiisi hawaahu odiisa ka yeeshay, waxyaabaha isaga uu shahaynaayo oo dhagax ah. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, afara'ayta balka warramtayska maxamed kaahu, mundu itakhada yeeshay ilaahu ilaahiisi hawaahu odiisa ka yeeshay. waa wax markaasi aad iyo aad loola yaabo, ilaahiisi wax isaga hawadiisa uu ilaah ka dhigta. marka ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay ayagoo markaasi qofka soo muumina lala tadaabaayo, afara'ayta bal ka warramowdha ilaahay, mundii itakhada yeeshay ilaahu ilaahiisi hawaahu odiisa ka yeeshay, oo wa adallahu llahu allana uu lumiyey calaa cilmin ogaal isagoo ku sugan ilaahay, oo waxa weeye ilaahay uu caalim uu ku yahay. wa adallahu llahu alla uu lumiyey calaa cilmin isagoo ku sugan cilmi korkiisa ilaahay, oo ilaahay caalim uu ku yahay qofkaanu ahlulalaal inuu yahayo ilaahay sidaba u abuuray. oo wakhatama alla uu daboolay calaa samcihi maqalkiisa iyo waqalbihi qalbigiisa. wakhatama alla uu daboolo dha ilaahay subxaanahu watacaala, calaa samcihi maqalkiisa uu daboolay iyo waqalbihi qalbigiisa, oo hanuun uusan maqlaynin waxbana uusan garanaynin. wa jacala alla uu yeelay calaa basarihi basarkiisana araggiisa qishaawatan daboolo, oo ilaahay subxaanahu watacaala basarkana mugdi ilaahay uu ka saaray, hanuunaan arkayn basarka, hadda meeshaan basiiradaa loola jeedaa. wa jacala alla uu yeelay calaa basarihi ilaahay basarkiisa qishaawatan daboolo ilaahay uu yeelay, faman keedaa yahdiihi hanuuninahu ilaahay kaas, min bacdi illaahi ee min bacdi idlaali illaahi ilaahay baagiyintiisa ka bacdi, faman keedaa yahdiihi kaas hanuuninahu ilaahay, min bacdi illaahi ilaahay bacdigiisa, macnaha bacda idlaalihi iyaah weeye, markii ilaahay baadiyey kabacdiyo yahay ninka cunaya, laa yahtadii weye axad axad hanuunaa ma jira wey, waxaa yihi qof ilaahay uu baadiyey cid hanuuni kartaa ma jirto. afalaa tadakaruuna, sowaansami maysiin uu ilaahay, marka sowaansami maysiin macnaha waxa weeye waansama weye, oo kuwaana qaada arrintaas, waa arrin cajiiba weeye. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, qof ka waran ou dha ilaahay ka yeeshay ou dha ilaahay hawadiisa ilaah ka yeeshay, ilaahayna uu baadiyeeyey isagoo inuu baayada ahal u yahay ilaahay uu ogyahay, ilaahay samcigiisa uu daboolay, qalbigiisa uu daboolay, ilaahay uu yeelay basarkiisa daboolo uu yeelay oo basiirada laga xiray. marka hadda waxyaabaha ay caabudayaanoo asnaamta iyo kuwa maaragtay qoraxda caabudaya oo wasaniyiinta iyo majruufta iyo waxaasaa loola jeedaa, iyo wax kastoo macbuudahoo qayrolahay weeye, caaqil ha ahaado qayro caaqil sa ahaadee, kufriguna waxa weeye waa cibaadada la caabudaayo, ilaahay qeyrkiisa la caabudaayo, waxaana markaasi kufri ku noqonaysaa in ilaahay loo taqarubo, loo dhawaado, oo cibaado loogu dhawaado. waxa weeye kufrigu waxa weeye aan dhihi lahay in waa cibaado oo markaasi ilaahay qeyrkiisa loo dhawaado, ilaahay qeyrkiisa loogu dhawaanaya, sida alla loogu taqarubo ayaa loogu taqarubaya. marka hadda cibaadada haddii ilaahay qeyrkiisa loogu taqarubo sida alla loogu taqarubaayo kalentood, kufri bay noqonaysaa. waxaase jira ziyaaratu saalixiin waalambiyaa, saalixiinta ziyaaradooda iyo ambiyada la ziyaarto kamid maahan cibaado la caabudo weeye, bal waxay kamid tahay min baabi tasabubi fii nascil kayr weeye, in loo sababoobo kayr in la anfaco. maxaa yeele haddii la ziyaarto ziyaaradaas way anfacaysaa, maxaa yeele waa loo ducaynayaa. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam xadiista oo saxiixayo bukhaari iyo muslim, oo xadiisu caaisha markii nabigu calayhi salatu wasalaam qubuuraha baqiic uu tago waa u ducay jira nabigu calayhi salatu wasalaam, asalaamu calaykum ahla diyaari wa inaa inshaa allahu bikum laaxiquuna antum salafuna wa naxnu bilasar u dhihi jiray yakfiru llahu lanaa walakum, nabigu aada ahayd. marka waxay kamid tahay taasu ziyaarada la ziyaaranayo qubuur saalixiin iyo ambiyadaba, amase iyagoo xataa qubuur ahayn oo axyaa nool lasoo ziyaaranayo, ilan ziyaarada markaasi lays ziyaarto axaadiis saxiixa kusoo aroortay, taasu marka waxa weeye kamid noqonayso cibaado la caabudo, ee waxay kamid tahay min baadi tasabubi fii nascil kayr weeye, kayr in la anfaco oo loo sababoobay kamid taas. maxaa yeela ha loo duceeyo u dhahay ilaahay dadka mu'miniinta, ducadaasu marka waxa weeye waxay noqonaysaa nascul kayr weeye, kayraa la anfacaya. kayrka marka waxaa anfacaya cibaadatu kayrihi ayaa anfacaya, kayrkiisu wala uu sameeyey ayaa anfacaya weeye, marka taasaa loo sababoobayaa. maxaa yeela ilaahay owliyadiisa oo laga raalli noqdo, ama ilaahay hilo loo weydiiyo alla inuu ka raalli noqdo, salliga iyo salaamta ambiyada lagu sallina la salaamaayo, duco oo keyr loo duceeyo weeye. waxaana shaki lahayn baa layidhi keyrkaas inuu ku intifaacayo oo waxa weeye dadka loo duceynayo muminiinta iyo ilaahay ambiyihiisa lagu salinayo way anfacaysaa, salligaasuna waa anfacayaa si axaadiis ay kusoo fara badan. kii ugu sabab noqdana isaguna intoo kale helaya sida xadiiska nabigu saxiixay ahay oo malag ayaa waxa weeye u dhahaya adigana intaasoo qaraad leedahay. marka kii daa'irka ahayne nafci buu helayaa, kii masuurka ahayna nafci buu helayaa. addoomanka ilaahayna way is anfacayaanoo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inay is anfacaan ayaa u jireeyey. xataa waxa weeye xataa rusugan caadigaa oo dadku ay wax kala gadanayaan, haddii waxa weeye hadda hal qof amba iyaro ay fadhiisato suuq wax wax ka gatana ay waayaan, waxa weeye markaasi nafci heli maayaan. maxaa yeele markii asxaabta ay nabiga yidhaahdeen xadiidkii saxiixayo oo tirmidiga ay dhigaayeen, waxa ay dhaheen asxaab soomaali nabiga inuu yimaadeen, yaa rasuulallaahi wala sicru fi lmadiinati, dhaheen fa sicir lanaa madiina sicirkiiyaa waxuu ku noqday ku qaaliyoobe rasuul allah sicirka noogoy. markaasuu nabigu muxuu dhahay ma goynaa u dhahay in allaha huwa almusaciru, ilaahayaa sicirka gooya u dhahay, sicirka ilaahay yaa gooya, maa sicirka ciddaan goyn kartaa umadasiseedaba. markaasuu riwaayadka nabigu waxa u dhahay dacu naasa u dhahay yarsuqu llahu bacdu min bacdin, dadka isagatagoo isu daaya ilaahayaa iska arsuqaayay. marka waxa weeye xataa nolosha adduunyada ayay is anfacayaan, addoomanka ilaahay nolosha aakhirana way is anfacayaan, haddana kuwii adduunyada joogay ayaa kuwa aakhira jeeay anfacayaan. maxaa yeele ambiyadaasan rasuulka lagu salinayo, ambiyada ilaahay lagu salinayo, dadka muuminiinta hoo dhintayo loo ducaynayo, waxa weeye ayagoo hadda ayagu adduunyada ka tegay oo caalamu barsakh jira oo hadda qiyaamo aaday ayaa meeshooda lagu anfacayaa. ayagana ducadu loo duceeyo wixii ka yimid oo nafaxaad ahay kii adduunyada joogay anfacayaan. marka addoomanka ilaahay adduun iyo aakhiraba way isku anfacayaan. marka taasoo kaleentoo lama dhahaayo waa shay shirkiya, amase waxa weeye cibaado la caabuda ayay noqonaysaa, taasu ma noqonayso, bal iska daaye shay cibaadaha oo khayra weeye. arrintu marka waxay tegaysaa ziyaarada saalixiinta iyo tawasulkoodu inay ka mid tahay daacada ilaahay. qofka sameeyaanagu markaasi ilaahay miduu jecel yahay u yahay, maxaa yeela lianna axaba cibaadillaah ila allah, lianna axaba cibaadillaahi ila allah, ilaahay addoomankiisa kuwa alle xaggiisa loo jecel badan yahay, waa anfacu min cibaadi, ilahay addoomankiisa kuwa anfac. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii la su-aalay oo la dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam man axabu naasi ila allah, ilaahay xaggiisa ayaa loo jecel badan yahay, rasuulku muxuu dhahay, waxau dhahay axabu naasi ila allahi anfacu min cibaadi, xadiis ayax weeye. dadka ilaahay agtiisa kan loo jecel badan yahay waa midka ilaahay addoomankiisa anfaca. marka hadda dadka saalixiinta oo la ziyaaranayo oo loo ducaynayo waa la anfacayaa, ayaguna markaasi nafcigaas nafci baa ka imaanaya. maxaa yeele qofkan hadduu ziyaaro uu sameeyo ilaahay waxyaabo ma'muuraada hou faray ayuu samaynayaa. amar ilaahay qofku fulanay iyo amarka rasuulkana waxaa laabudda ah in laga sawaabinayo ayaa imaanaysa, sida ilaahay uu ballan qaaday. marka sidaasay noqonaysaa. waxay kaloo ku rumoolaysaa kuwa ilaahay uu ku sifeeyey alladiina yasluuna maa amara allahu bihi an yusala, waa kuwa ilaahay u dhahay. marka arrintaasu macsi noqonayso iska daa inay shirku noqoteen. marka waxa weeye sidaas in loo ictiqaadiyo inay arrintaasi shirku tahay wax suurtagelaya ma ahan. waxaa loo baahan yahay in culuumta laysu geeyo wax la baxsiyo oo markaasi wax lasoo saaro. ma ahan ilaahay addoomankiisa sida alle oo kale in loogu taqarrubo amba loo baryo sidii ilaahay idoo loo ictiqaadina, taas gaalnimay noqonaysaa. qof muslimana hadday ka suusoynayso hadduu samayno waa ku gaaloobayaa, maxaa yeele makhluuq iyo khaaliq cid sumi kartaa uma jirto. laakiin addoomanku way is anfacayaan, addoomanku ilahay way is anfacayaan. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.